تشابه دمع يتامي وخوف ونار تتغير الزهراء الطيب الشاعر السيد عبد الخالق المحنى. هذا الطيب هذا الطيب ادعوا له ادعوا له تاج راس سيدنا بدو اروح له. همس ويليوم والتاريخ يتكرر همس ويليوم والتاريخ يتكرر بدو صوتك همس واليوم والتاريخ يتكرر يقتلوني النبي وابليس يتصدى أرد حدد موقفك واختار لك عسكر تحدد موقفك واختار لك عسكر عمي اكو عدنا علي وعدنا سقيفة شارك عدنا علي وعدنا سيفين بكفك ما ترهم لو للمنكر لو معروف داير وجهك عن وجه الله وتظن تميز وتشوف سيفين بكفك ما ترهم لو للمنكر لو معروف داير وجهك عن وجه الله وتظن تميز وتشوف لو هاي لو هاي الله الله لو هاي لو هاي خليت حاضرنا حاضرنا وماضينا تشابه دمع يتامي وخوفي هلا تتغير أشكال الفتنة والناتج نفس البسمار آراء وينك؟ خليك بار صيح آراء خليك بار آراء إذا تيحمل حطب وتجامل الجاني إذا تيحمل حطب وتجامل الجاني إذن عفت الزكية الخاطر الثاني إذن كسرت ضلع بجفوف سفياني اكو كسرت ضلع بجفوف سفياني اكو كلمة وإن بلسان شيطان اكو كلمة وإن بلسان شيطان خليك بموقف لا تغرك ضحكة هذا وكلمة ذاك من تترك حيدر وولاده هواية تقلك هاك وهاك خليك بموقف لا تغرك ضحكة هذا وكلمة ذاك من تترك حيدر وولاده هواية تقلك هاك وهاك لو نار لو ماي خليك براي لو نار لو ماي خليك براي حاضرنا حاضرنا وماضينا تشابه دمعي تامي اي مواقف مؤلمة وكلها ازدواجية شنو قلبك معاي وسيفك علي شنو قلبك معاي وسيفك علي بمعنى تحب علي وروحك سقيفة علي وروحك سقيفة يا عمي بمعنى تحيب علي وروحك سقيفة بجيتي على حسيني وخذت مسبي غمضت العين وتتغاضى تعرف بس تلف وتدور وتبين حرصك على المذهب بس ضلع المذهب مكسور غمضت العين وتتغاضى تعرف بس تلف وتدور تبين حرصك على المذهب بس ضلع المذهب مكسور وياه وياي ويا من وياه وياي خليك وياه وياه وياي خليك حاضرنا حاضرنا وماضينا تشابه عدنا بقياسي الصيد فوي الفكرة فريق عدنا بقياسي الصيد فوي الفكرة مثل ما نختلف بالفوضى والثورة مثل ما نختلف بالفوضى والثورة نعم عدنا اللي ضحي للشرف نحارة نعم عدنا اللي ضحي للشرف نحارة وأكو عدنا اللي يشب النار يا مزغرة وكو عيدنا اللي يشب النار يا مزغرة هاي الفتنة وحكم عقلك لازم تصحى وكاف النوم كلمة حق تكلفك روحك بس السكتة تذلك دوم هاي الفتنة وحكم عقلك لازم تصحى وكاف النوم كلمة حق تكلفك روحك بس السكتة تذلك دوم عالراح والجاي خليك براي عالراح حاضرنا وماضي بفلان وحقادة إذا كيرنا الزمن بفلان وحقادة علي صابر هو أبو سفيان يتمادى وأبو سفيان يتمادى ناصر وسكتك العاد المبدع السيد عبد الخالق المحنى اي على من ناصر وسكتك العاد هذاك الخان حيدر خان واحفاده ذاك الخان حيدر خان واحفاده ايو الناس الحرقه وباب الله بالعاشر ذبحوا اطفال واليوم يسبون العالم حتى يقدمون الجهال والناس الحرقه وباب الله بالعاشر ذبحوا اطفال واليوم يسبون العالم حتى يقدمون الجهال غدار وفاي خليك غدار وفاي خليك الله حاضرنا حاضر بفلان وحقاد إذا كيرنا الزمن بفلان وحقاد عمي علي صابر وابو سفيان يتمادى إيه علي صابر وابو سفيان كالعادة ذاك الخان حيدر خان وأحفاده ذاك الخان حيدر خان وأحفاده والناس الحرقة وباب الله بالعاشر ذبحوا أطفال واليوم يسبون العالم حتى يقدمون الجهال والناس الحرق وباب الله بالعاشر ذبحوا أطفال واليوم يسبون العالم حتى يقدمون الجهال غدار وفاي Yeah. اكو باعوا ضميري وبالذنب ترضى اكو باعوا ضميري وبالذنب ترضى اكو يذبح رضيعي ورايح يتوضى اكو يذبح رضيعي ورايح يتوضى بعد اكو يذبح رضيعي ورايح يتوضى بشر تعبيد بشر يا فوضتي الفوضى بشر تعبيد بشر يا فوضتي الفوضى ترى الآذى الزكية ما حفظ عرضه ترى الآذى الزكية ما حفظ عرضه بشر تعبت بشر يا فوضة الفوضى بشر تعبت بشر يا فوضة الفوضى عمي ترى الآذى الزكية ما حفظ عرضه ترى الآذى الزكية ما حفظ عرضه الشيطان هواية جنوده حفلتهم وقت الآذى واليوم تحاذر من تلفظ كلمة لعنة على الشيطان والشيطان هواية جنوده حفلتهم وقت الآذى واليوم تحاذر من تلفظ كلمة لعنة على الشيطان نحتاج حماي خليك الله نحتاج حماي خليك حاضرنا حاضرنا وماضينا تشابه وبزودك اكشفها هويتك رافضي وبزودك اكشفها علامك ليش تعرف غير تخالفها علامك ليش تعرفها تخالفها صحيفة فاطمة بالك تحرفها صحيفة فاطمة بالك تحرفها إلك ضحت هي مسلم عاد انصفها إلك ضحت يا مسلم عاد انصفها ضحت لك وتريدك فارس مو للذلة تهبط راس لو ما تقدر تنطي جفوفك لا تمزق جود العباس ضحت لك وتريدك فارس مو للذلة تهبط راس لو ما تقدر تنطي جفوفك لا تمزق جود العباس لا تصير رماي لا تصير رماي حاضرنا